أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالصدق وما أنزل من ربك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يؤمنون بهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذا قتل أولئك في الأرض قالوا إنا نحن المسلمون، على أن المسلمين أولئك لا يكفرون. وإذا قيل لهم هذه كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الكفراء، على أنهم كفراء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنت معكم إنما نحن المسلمون. قالوا بجهل المؤمنين ويؤمنون بأيامهم يعملون. أولئك الذين كفروا الضلالة والهدى، وما ربحت تجارتهم وما كانت كبير. مثل كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بعيد الشهور. ثم بصر عمر فهم لا يرجعون، أو كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق، حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخرج عن أبصارهم كلما أضاء لهم إذا أجمع عليهم الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات التي قرأناها وهي سورة الفاتحة، وهو سورة البقرة، وهي 20 آية. وهذه 20 آية تقسمت البشرية إلى 3 أقسام. يعني البشر من بدو نوح عليه السلام إلى أن تقوم القيامة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم المؤمنون، القسم الثاني قسم الكافرين، القسم الثالث قسم المنافقين. وهذا في كل وقت وفي كل زمن. من بدو نوح عليه السلام إلى أن تقوم القيامة، الناس ينقسم إلى 3 أقسام. ولا يخرج عن هذه 3 الأقسام، إما قسم مؤمن، وإما قسم كافر، وإما قسم منافق. وأما في أول الرسول لما بعث رسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان في اثنين قسم المؤمنون وقسم الكافرين. في مكة 13 سنة ما في إلا قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر. لكن لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة صاروا 3 أقسام. قسم المؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المؤمنون. وقسم الكافرون وهم الذين كفروا بالرسول محمد ولم يخبروا ما جاء به وهم كافر. وقسم المنافق. وهذا كان في المدينة، وهذا في كل العالم، يعني من لدن نوح عليه السلام إلى أن تقوم القيامة الناس ينقسم. والله ذكر في هذه الآيات اللي قرأناها 20 آية قسم الناس، فأربع آيات في المؤمنين، نعم آيتان تصف الكفار، 13 آية في المنافقين. ويقول الله تعالى، نحن أول نشرح الفاتحة شرحا بسيطا ثم نشرح هذه الآية، لأن هذا المهم في هذا، أن الناس بعض الناس يظن أن الناس كلهم مؤمنون أو كلهم لا، فالناس ينقسم إلى هذه الثلاثة. والقرآن قسم، وهذا مو بس في هذه السورة، في كثير من سور القرآن في كثير من سور القرآن الناس ينقسم، خصوصا في السور المدنية في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة التوبة وفي سورة الأنفال ينقسم الناس إلى ثلاثة. فأول شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه السورة هي تسمى سورة الفاتحة، وتسمى كذلك أم القرآن، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية، وتسمى السبع المثل. هذه كلها أسماء، ولا يوجد سورة مثلها في جميع الكتب السماوية المتقدمة، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، بل سورة عظيمة. ولقد قال الله تعالى عنها في القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ما هي السبعة المثاني؟ هي سورة فاتحة. ليه سميت سبعة؟ لأنها سبعة آيات. وليه مثانية؟ لأنها تتنى في كل ركعة. كل مصلي لا يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. وبعض الأئمة يرى أن كل مصلي لا يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد صلاته باطلة، والدليل معه وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يستدل بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه غيره. ولأجل ذلك يجب على كل مصلي صلى أن يقرأ الفاتحة، وأي مصلي لا يقرأ الفاتحة نخشى على صلاته. أما إذا كانت الصلاة جهرية وكان الإمام يقرأ فما قرأ نرجو أن تكون صلاته صحيحة، وأما في السرية فلا بد من قراءته، ولما هو يكون وحده لا بد أن يقرأ. نعم. ويقول: وهذه الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. ها كده في الحديث. والحديث القدسي إيه؟ ما يرويه الرسول عن ربه سبحانه وتعالى بدون واسطة جبريل، يعني بواسطة إيه؟ غير واسطة القرآن. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. يعني الله معبود والعبد عابد، ومعنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا معنى. والعبادة هي معنى الذل والخضوع وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى مع المحبة. هذا تعريف. ومن ذلك العرب يقول: طريق معبد بمعنى خاضع وجلس، طريق اللي فيه إسفل، وبعير معبد ينقاد مع كل إنسان. فكذلك العبد يجب أن يكون هكذا مع ربي سبحانه وتعالى. هذا معنى. وأما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، نعم، والتسبيح والتكبير والتهليل والتلبية كل هذا عبادة، وكل يعني والصيام عبادة، وكل شيء يأمر الله به عبادة سواء كان واجبا أو مسنونا فإنه يسمى عبادة. فهذا يعني: وإياك نعبد وإياك، يعني لا نعبد إلا إياك. وإذا يجب على العبد أن يدعو الله وحده ويستغيث بالله وحده ويلتجئ إليه في الشدائد وحده ويذبح له وحده وينذر له وحده، ولا يجوز النذر لغير الله. في بعض الناس يقول: إذا شفى الله مريضي فأنا أذبح شاة للذبيح الفلاني أو للقدر الفلاني. فهذا لا يصح. القرآن يقول إيه؟ يعني في القرآن: يوفون بالنذر، ويوفون بنا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فلا يجوز النذر بغير الله سبحانه وتعالى، بل النذر يكون. والنذر الممدوح النذر الذي ليس فيه إن ولا إذا. واحد يقول مثلا الآن هو في المدينة يقول: لله علي أن أذهب معتمرا إلى مكة. هذا شيء ممدوح. لله علي أن أقوم أن أصلي في هذا المسجد 10 ركعات، هذا شيء. أما النذر الذي فيه إن، يعني: يا رب إن تشفني من مرضي أنا أتصدق لك ب100 ريال عن الفقراء والمساكين، هذا ما هو أدب. من أعطاك 100 ريال؟ الله. الله سبحانه. تقول لي: يا ربي إن تشفيني أنا أتصدق للفقراء ب100 ريال، فما هو لائق، ما هو أدب هذا. والناس ما يعرفوا إلا هذا، يعني أكثر الناس لا يعرفوا نذر إلا هذا. النذر الممدوح هو الذي ما فيه إن ولا إذا. واحد كده قاعد يقول: لله علي أن أشتري بقرة وأذبحها وأتصدق بها للفقراء. أما يا ربي إن تشفني أنا أفعل لك كده، هذا ما هو أدب. من أعطاك الفلوس؟ وإنت إذا قلت إن شفيتني يا ربي عشان قلت تصدق ربنا يشفيك لأجل هذا، لا ما يشفيك. والناس ما يعرفوا إلا هذا، يعني أكثر الناس، يعني 80% من المسلمين لا يعرفوا إلا هذا النذر. النذر الممدوح واحد كده يقول: لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أصوم يوم الخميس. هذا ما في لا إن ولا إذا. فهذا النذر الممدوح، فهذا معناه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالنذر لغير الله لا يقتل، لازم الإنسان يقتل. كذلك لا يطوف ببيت في الدنيا إلا ببيت الله الحرام. يجوز لمسلم أن يطوف ببيت أو بقبر إلا بالبيت الذي في مكة، بقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد يوجد في بعض البلاد الإسلامية يعني قبور يطاف بها كما يطاف بالبيت الحرام، نعم، 7 أشواط تصلى. هذا لا ينبغي أبدا، هذا شيء وثنية خالصة، فلا ينبغي لذلك أبدا. وهذا معنى. ثم بعد ذلك يقول: إياك يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا ثبتنا وأرشدنا على طريق الرسول حتى نموت ونلقاك ونحن على طريق. ومن ذلك قول الله تعالى يقول في القرآن: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجنبنا يا ربنا طريق المخطوب عليهم وهم اليهود الذين يعني عليهم لعائن الله، والنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال وهم الضالين. ثم بعد ذلك يقول آمين. آمين معناه استجب، لأنه من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة هذا دعاء. ومن أول الفاتحة إلى إياك نعبد وإياك نستعين هذا تمجيد وثناء للرب سبحانه، والله يحب الثناء. ولذلك في عدة سور يقول الحمد لله، يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وعدة في سور كمان يعني في وسطها وفي آخرها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين. فهو يحب المدح والثناء الرب سبحانه وتعالى، أمرنا أن نحمده وأن نثني عليه نعم دائما. ثم بعد ذلك الذي نحن بصدده وهو الإسلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. هذه الآيات يعني في وصف المؤمنين. فيقول في أول السورة ألف لام ميم. إيش معنى ألف لام ميم؟ كثير من المفسرين يقولوا الله أعلم بمراد، يعني هذا من المتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله. والله ذكر في القرآن في السورة التي بعدها: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. كده بس. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر، يعني المتشابه والمحكم كل من عنده. فنحن المحكم نعم، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا نعرف نعم، مثلا الطلاق مرتان نعم، في قول مثلا في آيات أحكام لله على الناس في البيت والنساء كتب عليكم الصيام، هذه أشياء كل واحد يفهمها. هذا المتشابه زي هذا ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام صاد، هذا متشابه كده يقول العلماء. ولكن يعني أحسن شيء تفسير الصحيح في هذا، هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى للعرب. الله تحدى قريش وتحدى العرب قاطبة في القرآن هذا. فإن يعني كلام العرب مكون من حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء. جميع الخطب التي يخطب بها العرب قديما وحديثا مكونة من إيه؟ من هذه الحروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء. طيب والقرآن مكون من إيه؟ منها. القرآن كله من أول إلى آخره من حروف إيه؟ حروف الهجاء. ألف لام ميم في ألف ولام وميم، ذلك في ذال ولام وكاف. والخطب كلها. فالله تحدى العرب ان تكونوا انت اهل الفصاحه واهل البلاغه، فيجيبوا زي القران، يقول القران هذا اساطير الاولين، يقول ان محمد راح جمع حكايات من اي محل وقاعد يقراها علينا في مصر. طيب اذا كان اساطير يلا جيبوا زي اذا الحكايات تفضلوا ما قدروا. فالله تحدى قال يقولوا مفتريات هذا كذب، طيب جيبوا 10 سور من المفتريات ما قدروا، طيب سوره ما قدروا، آية ما قدروا. بعد ذلك الله قال: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم ببعض. لو جمعنا البلغاء كنا في الدنيا عشان يجيبوا واحدة سورة صغيرة ما يجيبوا. هذا إيه؟ معنى هذا إعجاب. والسبب في ذلك أن كل نبي يبعث يبعث ليه؟ بآية تدل على إيه؟ على صدق وعلى. فمثلا عيسى عليه السلام كان عندهم الصدق، فجاء عيسى يبرو الأكمع والأبرص. واحد يكون كده ولد ما عنده عين يطيله كده بيكتب يفتح عينه. موسى كان ايه في السحر يرمي عصا تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها تبلع الجبال مش الاراضي. جاء محمد جاب لهم الفصاحه، تعال جاء لهم بالبلاغ القران هذا العظيم الذي ما في اعظم من ابدا. ثم هو يعني المعجزه الباقيه الى يوم القيامه. القرآن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما استطاع أي شيطان في الدنيا من أول يوم بعث الرسول إلى اليوم يجيب حرف واحد في القرآن، ما قدر أبدا مستحيل، غير لأن الله تكفل بخلاف التوراة والإنجيل. من الله تكفل فيه؟ العلماء. العلماء لعبوا في التوراة والإنجيل، يمسحوا آية ويكتبوا آية من عندهم. في إسرائيل كان الزنا موجود فيه، فإذا زنى الفقير يرجموا بالحجاب، وإذا زنى الغني يسيبوه ولا يحبسوا أيامه. صاحوا الفقراء إيش لا الظلم يا تخافوا الله أنتم العلماء قالوا لا، مسحوا الآية هذه وكتبوا من زنى نعم نركب على حمار ويدور في البلد ويصور وجهه. الأغنياء ناسبهم هذا، الفقراء ناسبهم هذا، أما القرآن لا، فالقرآن ما فيه. فلذلك يقول الإسلامين، ثم بعد ذلك يقول إيه؟ ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، إيش الكتاب ذا القرآن؟ إيش هو الكتاب هنا المراد به؟ القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا شك فيه أنه جاي من فين؟ هم يقولوا أساطير الأولين، يقولوا أساطير، ويقولوا عن القرآن يعني أن محمد هذا تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس إليه في مكة، فالله يرد عليه. نعم، يعني لسان الذي يلقدين إليه أعجمي، وهذا لسان عربي. الإنسان إذا أخذ من أستاذه إلا أخذ من أستاذه يجيبه، ثم بعد ذلك ربنا يفتح عليه يجيب أشياء ثانية. فإذا كان من عبد حبشي يجي لك القرآن حبشي كمان، ما يجي له قرآن عربي، هذا أنتم تعرفوا. ومعلوم أن العرب في مكة قريش كانوا ناس أهل فصاحة وأهل بلاغة، وعندهم القصائد وعندهم يعني قصة مساعدة وغير ذلك. فلذلك قال لا ريب فيه لا شك فيه. طيب إيش وقال؟ هدى للمتقين. هذا القرآن هدى لمين؟ للمتقين. أما الثانيين لا، ما هدى هذا كثير في إيه؟ يحط في آذانهم ما يبغى يسمعوا، يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان إذا كان الرسول قرأ يساووا شوسر حوله عشان لا يسمعوا أولادهم وبناتهم يؤمنوا بالقرآن. الشياطين الكباب إذا قرأ الرسول، لأن واحد عاقل يجي يسمع كلام القرآن يقول هذا كلام طيب، ما يبغوا، فيساووا إيه شوسر عشان لا يسمعوا أولادهم وبناتهم ونساءهم يؤمنوا بمحمد، فيصير إيه ينقصهم. فكان يساووا شوسر، ولذلك كان هدى لمين؟ للمستقين. أما غير المستقين هذاك أبدا. ولذلك الله يقول فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمن، أما الثاني ذاك ما هو شفاء أبدا، بل يكفر به. طيب من المتقين هذول؟ فسروا الذين يؤمنون بالغيب، من صفاتهم أن يؤمنون بالغيب. لا يؤمنون، إيش الغيب؟ كل ما غاب عنه. نحن دحين ما شفنا الجنة ولا شفنا النار، لكن نؤمن إيمانا يقينا أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، وأن الله يوم القيامة المؤمنين يدخلهم الجنة والكافرين يدخلهم النار، وهي موجودة الآن. نعم هذا. ونؤمن كذلك بإيه؟ نعم بالصراط، أن هناك الصراط الناس يمرون عليه، منهم يمر كالبرق، ومنهم، لأن الله ذكر في إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونؤمن بنعيم القبر وبعذاب القبر. نعم، ونؤمن بأشياء، ونؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه كلها ما شفناها، لكن يجب على المؤمن إيه؟ أن يؤمن. هذا الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها في المساجد مع الجماعة، هذا المقيم. أما الذي يصلي في بيته دائما وفي دكانه دائما وفي بستانه دائما ولا يعرف المسجد، هذا الله ما مدح، بل ذم في بعض الآيات. قال في آية من الآيات: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا المقيم للصلاة هو الذي يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة. إذا سمع المؤذن في أي بلد إسلامي يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ترك عمل الدنيوي بيعه وشراءه وتجارته وذهب إلى المسجد وأدى الصلاة. فإذا انتهت الصلاة ذهب إلى عمله الدنيوي. فالإسلام لا يأمر المسلمين أن يجلسوا في المسجد ليلا ونهارا، هذا ما في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام أبدا. وقال الله تعالى في القرآن: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الذي يعرف يقيمون الصلاة. وأما الذي ما يصلي ولا يعرف المسجد، وجاء في الحديث في القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر يعني العمارة الحسية المعنوية، العمارة المعنوية. أما العمارة الحسية يمكن واحد كافي يساعد عمارة معنوية. ولذلك قريش قالوا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ قالوا: نحن نعمر المسجد الحرام والناس يطوفوا فيه، ونحن عندنا السقاية وعندنا الركادة وعندنا الحجاب. فالله قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحسية كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ وجاء لا يستوون عندنا. فرق بين العمارة الحسية والعمارة المادية. نعم، العمارة الحسية فيها أجر، واحد يبني مسجد، من بنى مسجدا قدر مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة إذا كان مؤمن. أما إذا كان كافر مات، أن الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مهما عمل في الدنيا ماله مال الآخرة. ممكن لا، ربنا في الدنيا يعطيه. مثلا رجل كافر، الآن نسمع نحن في بعض الإذاعات أن بعض من الكفر وبعض المشركين من النصارى ومن اليهود لما يجي يموت ما عنده ورثة يقول هذا أموالي يجعلوها مثلا مدرسة أو يعملوها يعني محل للفقراء والمساكين أو كذا، ربنا يعطيه في الدنيا، أما في الآخرة ما له. فلذلك فالله رد عليه، يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة من آمن بالله والآخرة لا يستهون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم، يعني العمارة إيه المعنوية. فمثلا عشان نقرب هذا المعنى، الآن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان في عهد الرسول كانت يعني صواريخ من جذوع النخل، ما هو زي دحين هذا من جذوع النخل، معلوم جذوع النخل، وسقفه من الجريد، فإذا كان نزل المطر يسل في الطين والماء، حتى الرسول مرات يكون آثار الطين والماء على الجريد. هل الصلاة التي صلاها الرسول وأصحابه الركعات التي صلاها في أحد مسلم يصلي زيها من بعد ما راح هذولا؟ مات، نحن صلاة نمشي حالا، على كل حال خير من لا يصلي، لأن لما نبتدي الصلاة يجيبها الناس أذكر كذا أذكر كذا ما يدري إيش هي، اثنين ولا ثلاثة بس أذكر على كل حال صلينا. ها، ففي فرق بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، ولأجل ذلك قال نعم يقيمون الصلاة يعني هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، يعني ومن بعض ما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة. يعني الزكاة لا بد، الزكاة ايش هو الزكاة؟ اخذ مال معلوم من الغني واعطائه للفقير، وهذا حق من حق الفقير، ما يقول انا تصدقت على الفقير، لا، اذا ما يعطي هذا المال ربنا يجيب داهية لماله ويذهب المال كله. مثال لذلك يقرر، مثلا رجل ما ادى الزكاة، نعم يقول الزكاة نقص مال، ماذا يحصل؟ يمرض هو او تمرض زوجته او ولده ويداويهم ولا شيء ويبيع الفلوس كلها، او تيجي نار وتحرق الفلوس ابدا. وإذا خرج الزكاة ربنا يزيد المال وينمي، فإن المال لا ينقص من الزكاة إنما يزيد وينمي، عمره ما ينقص. والله يقول مثل الذين يتقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحب والله يضاعفها. وهم بالآخرة يوقنون، يعني يوقنون بيوم القيامة، يشهد أن هناك يوم يسمى يوم القيامة، ربنا يحيي الأموات ويحاسب كل إنسان على ما عمل إن خيرا فخير وإن شر. وهذا ركن من أركان الإيمان الستة التي هو أهم ركن من أركان، أما أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا اليوم الآخر وتؤمنه. واحد ما يؤمن باليوم الآخر ما ينفع الباقي، أول شيء اليوم. ولذلك كانوا كفار قريش يقولوا يقول الأنبياء يقول لهم تركوا اليوم ربنا يحييكم ويحاسبكم، يقولوا متى هذا الوعد خليه. قالوا لهم الناس أن هناك يوم ربنا يحيي الناس ويحاسبهم ورسوله، لذلك كان يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك. وجاء فيها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ونحن نرى في دنيانا كده، الله مثلا الأرض ميتة ينزل عليها المطر بعد أيام تحت، فالذي يفعل هذا والإصدار في أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شيء. مين اللي خلق الإنسان؟ نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل آلة من الآلة، مثلا الآلات الآلة الإلكترونية الآن الذي يتحدث الناس عنها وأنها شيء غريب، رجل عمل الآلة الإلكترونية بشر ثم حطمها ثم أراد يفعلها مرة صناعة ثانية، كانت أولى سواها في شهر الثانية فعلها في إيه؟ في نص شهر. وما بالك مين اللي خلق الإنسان ده؟ الرب سبحانه. ثم إيه؟ شوف وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول الله فسر هذا الإمام البخاري في تفسيرة، وفي أنفسكم الإنسان يأكل من فمه ويشرب من فمه، ولما يجي يخرج الفضلات مخرج الأول غير ومخرج الخائف، شيء عظيم ده. وثم مو بس للإنسان حتى للحيوان، مين اللي يفعل هذا؟ نفسه سبحانه وتعالى. ومرات إذا يعني ضيق عليه يكاد يموت، أبدا، لو ما خرج هذه الفضلات يموت، يروح للطبيب يروح لهذا يمكن يموت الحلق. ها فمين الذي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ها يعني يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني يؤمنون بالقرآن، يعني يؤمن بما أنزل بالقرآن وما أنزل من قبل، يعني نحن نؤمن بإيه؟ بالقرآن، ونتبع القرآن ونعمل به، ونؤمن كذلك أن الكتاب هناك لموسى عليه اسم التوراة، وكتاب اسم الإنجيل لعيسى عليه السلام، وكتاب اسم الزبور لداود عليه السلام، لكن هذه الكتب لا حاجة لنا إليها. يعني نحن واحد يقول التوراة ما هو كتاب سماوي، الإنجيل ما هو كتاب سماوي، لكن نحن لا حاجة، نحن لنا إيه؟ أن نعمل بالقرآن مثلا. التوراة، لأن التوراة في عهد الرسول محمد كان محرف، يقول الله تعالى عن اليهود: فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. فإذا كان في ذلك العهد، ولأجل ذلك الآن الإنجيل الموجود في العالم مختلف، مثلا لو أتينا بالإنجيل الموجود في فرنسا، وأتينا بالإنجيل الذي في بريطانيا، وأتينا بالإنجيل الذي في اليونان، وأتينا بالإنجيل الذي في أمريكا، مختلف، ما هو سواء. هذا حد إنجيل المدى وهذا إنجيل المدينة، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف اللغات هذه. أما القرآن الذي في المدينة ولا في الصين، واحد فرق. القرآن في جميع البلاد الإسلامية وفي حتى في بلاد النصارى، واحد فلذلك ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيش قال؟ قال: أولئك على هدى من الرب، هذول على هدى، على رشاد وعلى طريقة مستقيمة، وأولئك إيه؟ هم المفلحون. هذول صفتهم إيه؟ إيش الفلاح؟ الظهر بالجنة والنجاة من النار. الفلاح كل الفلاح، الإنسان ينجو من النار ويدخل الجنة، هذا صفة لهذه الأربع الآيات في صفة المؤمنين. الصلاة الثاني قال: إن الذين كفروا. إيش معنى الكفر؟ الكفر معناه الجحود والتغطية. الدلائل على أن الله يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر والذي يستحق العبادة، هذه أشياء في الكون باين، الجبل يعني كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف رفعت، انظروا من فعل هذه الأشياء. حتى الشياطين الروس الحين يقولوا هذا الطبيعة خلقت، هو يعرف نفسه مو الطبيعة، الله خالق، لأنه كان الطبيعة يختلف، لأنه دائما الأشياء التي يفعلها البشر أو الأشياء تختلف. مثلا الآن في العالم أعظم دولة أمريكا، ونحن قبل سنوات سمعنا عنها أن الآلات حقت الكهرباء حصل فيها خلل في بعض الجهات، وجلسوا في ظلام دامس 3 أيام، هذا أمريكا، ثلاثة أيام، وصارت سرقات ونهب في الأسواق وفي البيوت، شيء لا يعد ولا يحصى، لأنه سنة. أما نحن شفت أمر الله، الشمس كل يوم تطلع من المشرق، تغرب في المشرق، في واحد يوم حصل فيها خلل، كذلك الليل والنهار، في ناس يعني عاشوا قالوا والله الشهر الفلاني ما جانوا ليل والنهار خالص، ما في هذا، لأنه سمع مين؟ سمع الرب سبحانه، سمع المخلوق. إنسان في بيته مرات يتقي ما في مويه، يعني الآن اللي ترفع المويه خربت، فيروح يعرف يشد يده من أكثر من هذا ويطلع، أبدا. وكذلك الحكام والملوك، يعني مثلا الفلوس لهم قدم ولهم، لو مر من المرات القدم حقونه تخلوا عنه، إيش يفعل الملك؟ ما يقدر يقول أيتها المائدة نعم والصفر أنزلي ياكل، لازم يروح يدخل المطبخ هو الملك ويساوي طريق يصبح ويساوي شاهي وقهوة، ولا يموت جوعا، ولا يروح إلى مطعم من المطاعم ما يقدر يقول هذا. أما الرب كن فيكون، ما في كان، ما في علاج، كن فيكون. فلذلك الله لما يأمر القيامة يأمر إسرافيل أن ينفق السور يموت الناس الجميع، يأمر ثاني مرة ينفق يحيي الناس. ولذلك لما ينفق السور ويموت الناس الجميع يقول الله: لمن الملك اليوم؟ ما يوجد أحد جاء، يقول: لله الواحد القهار، حتى يبان اسمه إيه؟ نعم، العظيم والباقي والدائم. فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني أنذرتم، يعني خوفتم. مثلا مثال لذلك، يعني أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معاذ وفرعون وهامان وقارون، هذول ما في فائدة، سواء أنذروهم أو لم، لأن الله كتب عليهم الشقاء. قال: ختم الله على قلوبهم. الختم معناه ايه؟ زي الطبق، يعني احنا لما نكتب الكتاب القريب حطه كده ونمشي في الطريق يروح لصاحبه. الله ختم على حسنان يمكن يستفيد من القرآن ولا يستفيد منه. كان يقول أن الرسل دول كذابين وسحرة ومجانين كده أبدا. وهذه عادة حتى الله يقول أتوافق. فإن قوم نوح قالوا لإيه لنوح عليه السلام دعاهم 1000 سنة إلا 50 يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة أبدا. يقول الله تعالى عن نوح إن أرسلنا نوح إلى مصر قال يا قوم إني لكم نذير أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يحذر لكم جنودك ويأخذكم لهذه السنة إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وكنت تعقى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمع كلامهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنتهم وأسررتهم إسرارا فقلت استغفروا إنه كان غفارا. في الآخر قالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد ذلك. ها وقالوا بعد ذلك لما انتعى عليهم عرف ما الفائدة أمره الله أن يصنع السفينة راحوا صاروا يسخروا منه قال اول ساوى نبي وساوى رسول دحين ساوى لنا نجار. ها الان نوح هذا ساوى نجار جايب خشب وجايب مسامير يسمر فيها الله يقول عن هذا الكلام. قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم وسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخيف ويحل عليه عذاب مخيف حتى إذا جاء أمرنا وفاردت منه قم نحن فيها من كل الزوجين اثنين وآلك إلا من تلقى القوم ومن آمر وما آمر معه إلا وقال القوم. فنجى الله نوحا عليه السلام والمؤمنون وأغرق الكافرين كلهم وكذلك فرعون نعم لما كفر بموسى وآذى بني إسرائيل وأراد الله هلاكه وإغراقه فلما جاء الأراضي يعني قالوا له إن ترى موسى خرج جهة البحر فركب على الخيل وراح فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام إنا مدركون البحر قدامنا وفرعون ورانا قال فين نروح؟ قال كلا ما يصير إن معي ربي سيهدينا. فلما جاء إلى البحر أمر الله يعني موسى أن يضرب البحر بعصا فلما ضرب البحر بعصا انفلق صار ايه 12 قبيلة كل قبيلة من بني اسرائيل اخذت وصارت ايه زي الجبل وتمام شقاق كل الناس يشوفوا بعضهم. فلما جاء فرعون موسى ايه يقول لهم ايه فرعون مثلا يعني تقريبا البحر خاف منه ولا فلما وصل البحر ما يدري ايش كيف يدخل ولا ما يدخل لانه ما يدري النتائج لكن ربنا اراد اغراقه. فجاء جبريل على فرس انثى وهو راكب على فرس ذكر معلوم الفرس الذكر لما يشوف الانثى يجي سايق فاذا دخل الرئيس المرؤوس يجي سايق ما يقدر يتخلف. فرعون دخل الشيطان الكبير اللي يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غير فاذا دخل لازم هامان والثاني كلهم دول العسكر والضباط والوزراء فدخل. لما خرج موسى من الجبل جاء امر الله البحر ان يرجع كما كان. يقول الله تعالى عن هذا في القران وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثير يعني بعدما هلك لفظه البحر وصار بره هناك مرمى زي ما عندنا الحين عندنا بركة يموت فيها هرة بعدين لما يموت ايه يدفع على ايه على البركة. شافوا بني اسرائيل انه كذاب دجال يقول انا ربكم العالم لكن ربكم ليش غريب البحر يصير رب البحر كمان كذاب وهكذا الكذابين دائما. ولأجل ذلك قريش كذلك كذا ربنا جابهم إلى بدر عشان تغنيهم القيام ويشربوا الخمر نعم فسلط الله عليه رسوله فقتل الرسول 70 وأسر 70 هذه عادة الرب يعني دائما العودة والنصرة اللي في الأخير إيه للمؤمنين والكفار يأخذوا هذا معناه يعني في قول الله تعالى هنا كفروا سواء على الأنذار وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يعني ما يسمعوا سماع تفهم على أثار المساواة ولهم عذاب عظيم لهم عذاب يوم القيامة عظيم عذاب مبكاء عظيم هذا إيه آيتين في الكفار. القسم الثالث قسم المنافق إن ختم الله ربه على سمع وعلى أبصار النساء ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس يعني من بعض الناس من يقول آمنا بالله وهذا هو قسم المنافق. إيش المنافق؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا وهذا موجود. إذا كان موجود في عهد الرسول يكون في عهد غير إيه؟ أولى في أحسن من عهد الرسول ما في عهد. فإذا كان في ذلك الوقت موجود ففي كل وقت وفي كل زمان يوجد المنافق، لا كما يظن بعض الناس أنه خلاص ما في منافق. وأن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم به. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. فالمنافقون كانوا على عهد الرسول يتظاهر بالإسلام ويخرج مع الصلاة يصلي مع الرسول ويخرج للجهاد، ولكن يقول كلمات يعني فيها الكفر. وما هم بمؤمنين يخادعون الله، والمخادع معناه الظاهر، والله مطلع على القلوب. ويقول الذين كفروا في قول دعوا من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشركون. ثم قال في قلوبهم مرض، المرض هذا هو مرض النفاق، لأن المرض قد يكون حسي وقد يكون معنوي. المرض المعنى الحسي واحد يكون رأسه معصبة بطن وريدة، هذا مرض إيه؟ يروح يتصميم يعاني. لكن في مرض إيه؟ مرض إيه؟ مرض في الإيمان، في الإنفاق، هذا في قلوبه المرض يعني نفاق. إيش هو المرض هذا؟ النفاق يتظاهر بالإسلام. وكثيرا ما كان يقول يعني كلمات، قال بعض المنافقين قال مثلا يخرجن الاعز منها الاذل، واحد من المنافقين قال يخرجن الاعز. ايش معنى؟ يقول ان المهاجرين هذول كانوا في مكه ضعاف وجوا المدينه هنا الان ويبغى الان يستولوا على المدينه. فلما قالوا هذه قال يخرجن الاعز، ولما ولد سمع ذلك قال لازم ما تدخل المدينه حتى تقول انت الاذل ورسول الله واصحابه الاعز، والا ما تدخل. وقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يقول ما يعني ما رأى مثل أصحاب الرسول ما تحب الأكل كثير ويجبن عند اللقاء. فالذي يقول هذه الكلمة إيه؟ كافر، ما في شك أبدا. ومع ذلك كان لأنه الرسول لو كان يقتل المنافقين يقول إيه؟ محمد يقتل أصحابه، لأنه يتظاهر يقول ألا إله إلا الله محمد الرسول الله، لكن قلبه ما يقول. والله فلذلك يقول يقولون بألسنتهم ما ليس، ولكن الإيمان يكون اللسان ينطق. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لسان ينطق بهذه الكلمة وقلبه يعلم. فإذا كان اللسان بس ينطق ما ينطق، لازم إيه هذا. يقولون فزادهم الله ولهم عذاب أليم بلا تقوى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصبحها ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض كانت فساد. كان الناس في كفر وكانوا في شرك وكانوا في وثنية، وكان الرجل يدفن بنته وحية وليش كان كده. الواحد زوجة ولدت بنت يأخذها يروح دبر يسيرها، يقول لك بعد الجسر يروح ينهبوها، ولا يخليها لما تكبر تصير عروس عمرها 18 سنة يأخذها في عن بعيد ويحفظها عمره ويدفنها ويرجع كأنه قتل الأسد. والله يقول عنها نعم يقول عنهم في هذا، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قديم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ما من أعطاك الأنثى؟ ما له ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهذا الذي كان يقتل بنته يعطف على البشر كله ويعطف على جميع الناس. فالإسلام هو الذي جعل الصحابة يعني ناس عظماء جدا. فالواحد منهم يعني يعطف على الحيوان، لو رأى كرة جوعانة يصومها، مو إنسان ويخرج الجهاد. فهذا يلزم خلاه هذا. فلذلك يقول الله تعالى ولا تسجد الأرض ولا تسجد الأرض. الناس يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كفروا. إذا قيل لا تسجدوا للأرض قالوا إنما نحن مسجدون، قالوا إنما بالتأكيد إنما على إنهم مسجدون ولكن لا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا، وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمنا كما آمن الرسول الصحابة كما آمن أبو بكر وعمر وأصحابه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذول الناس ما عندهم عدل كذا بهذه يعني بهذه العبارة آمن مثل آمن أبو بكر، يقول له هذا سفهاء. فالذي يقول هذه الكلمة يرجع، وهذا كان في عهد الرسول يقول. فإذا الآن في عهد لا يوجد من يقول هذا، لا واحد صحيح يقول هذول الناس المؤمنين اللي مثلا يصلوا هذول الناس سجد دول كل رايح المسجد جاي المسجد رايح المسجد جاي هذا يعني ما هذول رجعيين يقول رجعيين كده هذول رجعيين ما يفهموا من الحياة شيء. الحق. فالذي يقول على المؤمنين رجعين زين سوا يقول رجعين هذا الناس سطحيين هذا الناس كذا كذا وهذا موجود في الآن يسخر يعني يسخر بالمؤمنين ويستهزئ بهم وهذا موجود في العالم وفي كثير من العالم. قال إن وإذا قيل آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا لقوا أصحاب الرسول قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس المرسلين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون يعني بنستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعنون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني مثال لذلك اشتروا الضلال اتباع الاسلام واتباع الرسول هذا الهدى فهو يترك الهدى ويتبع. مثال لذلك يعني يقرب هذا المعنى رجل جاء الى انسان وقال له انا والله ابغاك تعطيني شاة من الشاة اللي عندك او بقرة من البقر اللي عندك يجي يروح خذ اي واحدة يروح يمسك الكلب ياخذ باذن الكلب يبغى ياخذ الى بيته هذا سفيه فالهدى جاءت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون صدقه وامانته ودعاه الى عباده الله ونحن. وكان الناس في جهل وفي يعني الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فبقتهم الا بقايا من اهل الكتاب وكان بين العرب يعني قتال يكفي انه كان في مكه صار قتال 40 سنه عشان بعيد حرب البسوس هذا معروف 40 سنه يتقاتلوا مع بعض عشان زي ما دحين شوف يعني في عهدنا هذا تبيع المسائل موجود لبنان لهم 12 سنة يتحارب في سبيل مين سبيل الشيخ انتو بلد واحدة تقولوا عرب كمان او نصارى او مصوف يعني كيف تقاتل بلد 12 سنة وهذه الاشياء اللي حدثت الان مثل العراق وبينها 8 سنوات وهناك في امريكا الجنوبية وفي دول افريقيا موجود هذا كل هذا في سبيل مين في سبيل الشيطان لأن سئل الرسول الرجل يقاتل حنية ويقاتل شجاعة أيهما في سبيل الله ما قال لما الرسول من قاتل حنية أو قاتل شجاعة يعني قاتل للوطنية وقاتل للعروبة قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا إيش هي كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يقاتل لأجل هذه الكلمة هذه هي وأما يقاتل للحنية للشجاعة للوطنية للقومية وقد كان يعني ناس من الحكام دعوا للقومية العربية سنين طويلة دعوا طفلوا زمروا رجعت المسألة خردان لو دعوا للإسلام الأول مرة كان المسألة مش سنين القومية العربية القرآن ما يقول العرب أبدا دائما المسلمون يعني مثلا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولأجل ذلك ما ليش العرب يتكتل على بعض جهة من الجهات ويكونوا ضد أعداء ما في بأس مثلا في جهة يكونوا هم خذ مع بعض ويساعدوا إيه المسلمين ولو كان الإسلام يعني هذا يكون هذا يعني وإذا قلوا يعني اشتروا الضلالة وما ربحت تجارتهم وما كانوا ثم بعد ذلك الله مثل مثلين للمنافقين مثلهم مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا يعني مثال المنافق مثل شخص وجد هناك نار وراح أخذ قال أعطيني جدوى وراح جاء هنا وقعد وإذا به النار كبرت وصار في ضوء وكيل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره يعني ذهب ما عنده إيمان وتركهم في ظلمات ما قاعد يتخبط وهذا ذكره الله في القرآن يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس بنوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضول يعني المنافقون يوم القيامة لما يجي يمشي على الصراط أول ما يجي يمشي المنافق على الصراط قدام النور شوية بعد ما يمشي قليل ينطفي النور زي لما يمشي في دحين في زقاق من الأزقة هنا ما في نور ما يعرف لا يروح ولا يجي فالله يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم احنا كنا معكم في ايام قالوا ولكنكم فتنتم انفسكم ايه وفي الآية الثانية في نفس السورة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها المؤمن لما يجي مش على الصراط يقول له الصراط جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي الناس يجلس روح يا أطفأ نورك لهبي والناس لما يمر على الصراط الناس يمر كالبرق عروة البرق سريع ناس يمر كايه يعني كأجاود الخير ناس يمر كايه كأجاود الركاب يعني إبل الخير ناس يمر كأجاود الرجل الذي يجي ناس يجروا جري ناس يمشوا مشي وهذا والمنافق والله يعني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وهذا معناه يعني يكاد الرفق يخرج كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب سمعوا أبصارهم إن الله على بعدين في الآية الأخرى أو كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق المثل الثاني مثل مطر يعني ماء أو كطير الصيب هو إيه المطر الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن وقال الله تعالى في القرآن يعني استقبله ولا استقبله 70 مرة فلن يغفر الله له قال الرسول لو كان علمت أني استقبلت أبدل فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رئيس المنافقين الرسول صلى عليه نعم وأخذ قميصة وألبسه إياه وبعد ذلك أنت الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إن كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموال وهذا في سورة التوبة وسورة التوبة ذكرت المنافقين لذلك الناس يسموها سورة التوبة العلماء يقول سورة الفاضحة فضحت المنافقين مرة والكفار وأدت أشياء عظيمة حتى ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم كل السور فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة ها لا آية السيف نعم فلأجل ذلك فبعد ذلك الرسول وعمر بن الخطاب العظيم الجليل هذا الذي هو خليفة الثاني كان يسأل يعني حذيفة الرسول ما قال لك أنا إني من المنافقين أنا عمر خاف نفسه من النفاق العمر العمر إذا كان ماشي كده والشيطان جاء يبطل الطريق يروح هناك ما يقدر يقابل عمر أبدا عمر إذا ماشي بهذا الطريق وجاء إبليس كده يترك هذا الطريق وحن النار بعيد ما عمر ناهو لغجل الإسلام ومع ذلك هو يخافه وكذلك عبد الله بن أبي مليكة في صحيح البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه في هذه العبارة كلهم يخافوا لا يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل هكذا الناس الطيبين ولذلك الله دائما يسمع عباده يرجون رحمته ويخافون عذابه يكون بين الرجاء والخوف في آخر لحظة يغلب الرجل مثلا إذا صار مريض وشايف نفسه يبقى يموت يقول إن شاء الله ربنا يغفرني ويرحمني أما الآن ما دام هو صحيح يكون بين الرجاء والخوف ويكون الخوف أكبر هذا واجب المؤمن وفي آخر لحظة أنا عند حسن ظن عبدي فإذا ظن العبد أن الله يدخله ما يدخله وإذا ظن أن الله يغفرني فدائما يحزن عبده لذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه حقاً المؤمن الذي يكون بين الرجاء والخوف لا كما بعض الناس يظن أن الناس كلهم ناس طيبين لا في طيب وفي بطال ولذلك كل إنسان يعمل يجد عمله مكتوب هناك اقرأ كتابك أسر الناس إلى ثلاثة أقسام سابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وهذا ذكر في عدة سور في القرآن في سورة الواقعة وفي سورة الحاقة السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثم من الأولين وقليل من الآخرين على سبيل المرور يكون عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس النعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هذا الدرجة الأولى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من وأصحاب الثالث وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إلا كان حتى ذلك الكبير وكانوا يسجدون على الكنش العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا تراب وإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هذا مو صحيح قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات ثم إنكم أيها الله وهكذا وأوتي كتاب يمينه وسوف يحاسب حسابا وهكذا القرآن فكان واجب المسلمين يقرؤون القرآن ليتفهمون وليعملوا لكن مع الأسف أن القرآن الآن يقرأ في كثير من بلاد الإسلام لأجل إذا مات ميت يقرأ القرآن لا القرآن ما أنزل للأموات، أنزل للأحياء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آيات. من يتدبر؟ الميت ولا الحي؟ اللي يتدبر الحي. الميت خلاص قد أفضى إلى ما قد إذا كان جاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله له صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به ظاهرا وباطنا، ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلينا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، نعم، ويدخلنا الجنة بكرمه وجوده وإحسانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.